بل يسمى صحفيا. صحفيا بفتح الصاد مولانا. ومن أخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. فمن كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن رجلا صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس مقيما في مصر روى حديثا عن رسول الله، فسافر من المدينة إلى مصر ليسمع منه فلطيه، فقال له جئت لكذا، فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. أكرمكم الله. آمين.